خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، لما جهر النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة في مكة، قابل أهل مكة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بالرفض والتكذيب. وكلما انتشرت الدعوة في مكة، كلما اشتد أذى المشركين لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وكان من المسلمين مستضعفين لا عشيرة لهم تحميهم ولا سيوف تذود عنهم، فاشتد إيذاء المشركين لهم. وهنا يأتي دور الصديق محرر العبيد، شيخ الإسلام الوقور الذي عرف بين قومه بأنه يكسب المعدوم ويصل الرحم ويحمل الكل ويقري الضيف ويعين على نوائب الحق، الأليف المألوف الذي يسيل قلبه رقة ورحمة على الضعفاء. فأنفق الصديق من ماله في شراء العبيد وعتقهم لله تبارك وتعالى وفي الله تبارك وتعالى، قبل أن تنزل التشريعات الإسلامية المحببة في العتق والواعدة عليه أجزل الثواب. فأنفق الصديق رضي الله عنه أموالا عظيمة في عتاقة العبيد المستضعفين من المسلمين. من هؤلاء بلال بن رباح رضي الله عنه، اعتقه أبو بكر الصديق رضي الله عنه بماله الخاص. وبلال هو مؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم، وأحد السابقين الأولين الذين عذبوا في الله، وهو ممن شهد بدرا وأحدا والخندق وكل المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن إسحاق في السيرة: كان بلال مولى أبي بكر الصديق رضي الله عنه لبعض بني جمح، وكان أمية بن خلف يخرجه إذا حميت الظهيرة فيطرحه على ظهره في بطحاء مكة، ثم يأمر بالصخرة العظيمة فتوضع على صدره، ثم يقول له: لا تزال هكذا حتى تموت أو تكفر بمحمد وتعبد اللات والعزة. فيقول بلال رضي الله عنه وهو في ذلك البلاء: أحد أحد. حتى مر به أبو بكر الصديق رضي الله عنه يوما وهم يصنعون ذلك به، فقال لأمية بن خلف: ألا تتقي الله في هذا المسكين؟ حتى متى؟ أي حتى متى تعذبه؟ فقال أمية: أنت الذي أفسدته فأنقذه مما ترى. فقال أبو بكر: أفعل، عندي غلام أسود أجلد منه وأقوى، على دينك أعطيكه به. فقال أمية: قد قبلت. فقال أبو بكر: هو لك. فأعطاه أبو بكر الصديق غلامه ذلك وأخذ بلالا فأعتقه. وفي بعض الروايات أن الصديق اشترى بلالا بخمس أواق، والأواق جمع أوقية بضم الهمزة، وهي 40 درهما. ومن الذين أعتقهم أيضا عامر بن فهيرة خادم الصديق، أعتقه على الإسلام قبل أن يهاجر إلى المدينة. ومن الذين أعتقهم أيضا زنيرة الرومية، كانت من السابقات إلى الإسلام وممن عذب في الله، وكان الذي يعذبها أبو جهل لعنه الله، فاشتراها أبو بكر وأعتقها. ومن الذين أعتقهم أيضا أم عبيس، كانت لبني تيم ابن مرة، فأسلمت أول الإسلام، وكانت ممن استضعفها المشركون فعذبوها، فاشتراها أبو بكر الصديق وأعتقها. ومن الذين أعتقهم أيضا النهدية وبنتها، كانت لامرأة من بني عبد الدار، فمر بهما أبو بكر وقد بعثتهما سيدتهما بطحين لها، وهي تقول: والله لا أعتقكما أبدا. فقال أبو بكر: حل يا أم فلان. فقالت: أنت أفسدتهما فأعتقهما. قال رضي الله عنه: فبكم هما؟ قالت: بكذا وكذا. قال رضي الله عنه: قد أخذتهما وهما حرتان. ومن الذين أعتقهم أيضا أبو بكر الصديق رضي الله عنه جارية بني مؤمل، كانت لحي من بني عدي بن كعب، وكانت مسلمة، وكان الذي يعذبها عمر بن الخطاب رضي الله عنه لتترك الإسلام، وهو يومئذ مشرك. حتى إذا مل قال لها: إني أعتذر إليك، إني لم أتركك إلا ملالة. فتقول: كذلك فعل الله بك. فاشتراها أبو بكر رضي الله عنه وأعتقها، ومن الذين أعتقهم أيضا أبو فكيهة وهو مولى صفوان ابن أمية الجمحي، أسلم حين أسلم بلال، فأخذه أمية فربطه في رجله وأمر به فجر، ثم ألقاه في الرمضاء ومر به جعل، فقال له أمية: أليس هذا ربك؟ فقال أبو فكيهة رضي الله عنه: الله ربي وربك. فخنقه خنقا شديدا، ومعه أخوه أبي بن خلف، فلم يزالوا كذلك حتى ظنوه قد مات، فمر به أبو بكر الصديق رضي الله عنه فاشتراه وأعتقه. وهكذا كان الصديق يفعل، ينفق من ماله يعتق به المستضعفين من العبيد. وكان المجتمع المكي يتندر بأبي بكر رضي الله عنه الذي يبذل كل هذا المال لهؤلاء المستضعفين. أما في نظر الصديق فهؤلاء إخوانه في الدين، فكل واحد من هؤلاء لا يساوي ملء الأرض من هؤلاء المشركين. ولم يكن الصديق رضي الله عنه يقصد بعمله هذا محمدة ولا جاها، إنما كان يريد وجه الله تعالى، حتى قال له أبوه يوما أبو قحافة: يا بني، إني أراك تعتق رقابا ضعافا، فلو أنك فعلت أعتقت رجالا جلدا يمنعونك ويقومون دونك؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا أبتي، إني إنما أريد ما أريد لله عز وجل. فنزل قول الله تبارك وتعالى: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. نزلت هذه الآيات في الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه تزكية من الله تبارك وتعالى للصديق. ومع هذا لم يسلم الصديق رضي الله عنه من البلاء، فابتلي في دين الله تبارك وتعالى. كيف كان بلاؤه؟ هذا ما نعرفه بإذن الله تبارك وتعالى في الحلقة القادمة. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.